العمل. وجود القول لا يعني وجود العمل. وجود القول أن فيه من قال كذا لا يعني أن السلف صار عليه من بعده. لا. قد يقول قول لكن ليس عليه أحد. هكذا لو فيما لو كان موطن اتفاق بين الصحابة صار لزوما قولا واحدا السير على هذا القول. أما إذا اختلف الصحابة فينظر يعني هل الاختلاف اللي حصل بين الصحابة وقروا عليه يعني صحابي خالف صحابي باقي الصحابة قروا هذا الخلاف. إذا كان أقروا باقي الخلاف معنى هذا لا حظ بالنظر هذا لا حظ بالنظر كما قر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في سؤالنا حدث من العصر هل في قريب. أما إذا كان لا قول موجود قول لكن ليس عليه العمل هذا ليس عليه العمل إذن المصدر على القول الآخر كيف ما في فعل أبو هريرة رضي الله عنه في الوضوء لما طار فعل ثابت عن أبو هريرة لكن ليس عليه العمل لم يقرهم باقي الصحابة بل خالفوه باقي الصحابة فصار ليس عليه العمل. حتى قال أنت هنا يا ابن فروخ أي بين الشيخ الباني يشير أن نفهم المقصود أن نفهم فهم السلف الفهم هذا قد يكون ليس بيقول صحابي واحد قد يكون قول موجود لكن ليس عليه العمل. إن وسادك لعريف علي بن حاتم لما قال بياض الليل خيط حتى تميل خيط الأبيض من خيط الأسود كان مسك عقلين قال إن وسادك لعريف لم يقر على هذا الفهم للآية فبين النبي وإن كان صعب لكن لم يقر عليه هذا الفهم. قال يقال والله في قول من صعب لا إنما ما كان عليه إما أن بينه النبي صلى الله عليه وسلم أو صار عليه باقي الصحابة فليس الأمر بذلك القول ليس الأمر بذلك إنما ما عليه العمل. الشاهد أنه إذا كان القول قول واحد فلا أو في قول آخر لكن ليس عليه العمل أو رد عليه على صاحبه مثلا فلا يبدأ قول واحد في المسألة. أما إذا كان في المسألة قولان وكلاهما لحظ نظر كلاهما فيه من الجهابذة فيه من الأئمة وفيه من الصحابة هذا هو الخلاف المعتبر هذا اللي يسمى خلاف معتبر. أما إذا كان خلاف مخالف للنصوص فالعبرة بالنص العبرة تجد أقوال أحيانا خاصة في المتأخرين ولغياب الدليل عليه فالمصير إلى الدليل وليس إلى أقواله المصير إلى الدليل ليس إلى أقواله. هذا الفرق في متابعة العلماء والأئمة أئمة أصحاب المذاهب والفرق بين توقيرهم وبين تقليدهم.